فأتون إبراهيم فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب فاستحيي رفعه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلم الله وأعطاه التوراة، فأتون موسى الذي كلمه الله صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه، ولكن يؤتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك، ولكن يؤتوا محمدا عبدا قد غفر الله له وتقدم من ذنبي وما تأخر، فيأتوني فأستأذن فيؤذن لي على ربي تبارك وتعالى، فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد، قلت اسمع وسلت وقته واشفعت شفع وارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني واشفع فيحد لي حدا فأخرج من النار وأدخله الجنة، ثم أعود فأقعد فأقع ساجدا فأحمد ربي بتحميد يعلمني فيحد لي حدا، ثم أقول ارفع محمد، قلت اسمع وسل طاقة واشفعت شفع، قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع ويحد لي حدا، وأخرج من النار وأدخله الجنة، وقال في الثالثة أو في الرابعة فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، قال قتادة أيمن وجب عليه الخلود. ما شاء الله، أحاديث الشفاعة مشهورة ومعروفة بأنها أحاديث طويلة من الأحاديث الطوال. لو سألتكم الآن اذكروا لي أمثلة للأحاديث الطويلة. جميل غير نريد غير في ماذا؟ علي جبريل في ماذا؟ السؤال يعني في السؤال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان؟ لا بأس، جميل ها؟ السلام عليكم تعالى. صباح ومساء 10 مرة قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الشفاعة 10 مرات. جميل، صحيح صحيح. وأيضا صحيح ثابت. في الدعاء بعد أذان وجب الشفاعة. في أسباب الشفاعة. تمام؟ تحت عنوان إيه؟ عنوان إيه؟ أسباب الشفاعة. تمام؟ حديث لو بدأ ثلاثة الذين خلقوا. جميل ها؟ حديث الدراء العام. في القبر، المواد على القبر. يلا ها؟ عمول. أحاديث الطوارئ. أذكرها إشارة. لا، أحاديث الطوارئ بصفة عامة. أحاديث القبر؟ الطوارئ. صلاة القبر. ما خلاص ذكر أبو مصطفى صاحب إدفى. نزيد حاجة من أصحاب الشهداء. حديث الإفك، حديث الطوار، حديث ثلاثة الأشعر والأعمى والأبرص، حديث الطوار. أذكر لنا حديث الطوار. لا، حديث الطوار، الإمام الطبراني له كتاب الطوار. كتاب الطوار، الطوار، يعني يذكر حديث الطوار. يلا بسم الله. الثلاثة اللي سألوا الله بكم. اللي هو في ايه؟ عن صلاة وصلاة هو مش طويل قوي يعني. طيب عطينا غير وعطينا غير. أحد عشر أمراض، ما فيش أحد عشر أمراض جلسنا تعطلها. حديث طويل ولا لا؟ طيب غير ولا؟ أصحاب الغار. أصحاب الغار، ثلاثة الذين دخلوا الغار. فيها ايه؟ فيها ايه؟ جميل لا هنا منذ الحديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما حكى جاب سائل الإمام مسلم رحمه الله إسراء المعراج الحديث هو الحسن الكريم. أسئلة هرقل أبي سفيان قسم اللي عن جميل ها حديث ثاني أخر ها اذكروا لنا ثلاثة الذين أقول لكم ذكرنا ها يلا يا شباب الشيخ صلاح عليه حاجة اليوم حديث طوارئ بسم الله حديث الغار ذكروه إخوانك ذكروه ثلاثة الذين دخلوا الغار